الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من كلامنا حول الأشاعرة وأصول مذهبهم. وكنت قد تكلمت فيما مضى عن الأشاعرة وأصول مذهبهم، وبينت هناك أن الأشاعرة في باب الإيمان جهمية زنادقة، لأنهم يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق وأن الكفر هو التكذيب، وفي باب القدر جبرية خالصة، لأن لهم نظرية وهي نظرية الكسب كما ذكرنا، وهي عبارة عن اقتران الفعل بإرادة العبد، فيقع الفعل بالاقتران المحض لا بإرادة العبد نفسه. وأنهم في باب التوحيد يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها القدرة على الاختراع والخلق والإيجاد، وهذا هو تفسير المشركين الأوائل، وهو توحيد الرب جل وعلا بأفعاله. وأما توحيد الألوهية فلا علم لهم به ولا دخول لهم فيه، بل هم مشركون يبيحون الشرك ووسائله ويجعلون ذلك من أجل الأعمال كما بسطنا هذا في درسنا الماضي. وأما في باب كلام الله جل وعلا وهو القرآن، فإنهم جهمية يقولون بخلق القرآن وبأن الله عز وجل لم يتكلم، وأن كلام الله هو صفة قائمة بذاته وهو الكلام النفسي، أما الكلام اللفظي فمحال عندهم على الله تبارك وتعالى، ولذلك يقولون بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله تبارك وتعالى، بل إنهم يقولون أن الله لا يتكلم لا بحرف وصوت، أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وأن هؤلاء في باب صفات الله تبارك وتعالى الأشعرية معطلة جهمية، مخانيث الجهمية، لأنهم ينفون صفات الله تبارك وتعالى وينفون هذه الصفات ويحرفونها، وكذلك أنهم في باب السنة معتزلة، وكذلك في باب مصادر التلقي، يعني يقدمون العقل على النقل ويردون أحاديث الآحاد، ويردون الحديث وإن كان متواترا إذا خالف عقولهم ومقاييسهم التي وضعوها. فلم تتفق الأشعرية مع أهل الإسلام إلا في باب الإمامة في الجملة، وكذلك أيضا في باب عدم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسكوت عما شجر بينهم. وأما ما عدا ذلك من أبواب أصول الدين فالأشعرية لا تتفق مع أهل السنة، بل يتفقون مع الجهمية والمعتزلة وأضرابهم من أهل الكلام والزندقة. وذكرت هناك أيضا أن السلف عند ظهور هذه الفرقة الضالة ورأسها أبو الحسن الأشعري كان لهم موقف عظيم، فصاحوا بهم على المنابر وفي المجامع وفي سائر الأماكن، وأعلنوا بتكفيرهم والبراءة منهم كما ذكرنا ذلك. وقد ذكر الهروي في كتابه ذم الكلام فصلا طويلا في هذا الباب، وقد ذكرنا من هذا الفصل أنه قال: سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهواندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وكذلك قال أبو عمر: محمد بن الحسن البسطامي الشافعي قاضي نيسابور كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم، يعني على المعتزلة، وإنما مذهبه التعطيل، إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه، وهذه عادة سائر أهل البدع أنهم يرجعون عن الفروع ويثبتون على الأصول. وكذلك أيضا قال الهروي في ذم الكلام: ورأيت يحيى بن عمار النيسابوري ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة. قال: وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا. وكان يحيى بن عمار يقول قولته المشهورة، وهذا أيضا في ذم الكلام، كان يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. وقد ذكرنا أن المعتزلة تصرحوا بمذهبهم فقالوا القرآن مخلوق مباشرة، ونفوا الصفات مباشرة. أما الأشعرية فإنهم قالوا نفس المقالة لكن مع تمويه وتدليس وكذب، فاتفقوا في المعنى واختلفوا في طريقة عرضهم لكفرهم، نسأل الله العافية. وقال عمر بن إبراهيم أيضا: لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله، لأنهم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا والذي نقرأه أنه ليس كلام الله عز وجل حقيقة، وإنما هو عبارة عما في نفس الله جل وعلا، عبر الله عما في نفسه فخلق هذا الكلام. وقد ذكرنا أنهم اختلفوا هل اللفظ لجبريل أم اللفظ لمحمد، وهل هذا الكلام وصل جبريل عن طريق الفيوض أو نحو ذلك، أو أن الله ألهمه ما يريد أن يقول فصاغه جبريل، إلى آخر هذه الكفريات. وأيضا كان أهل العلم يستتيبون الأشعرية كما جرى مع الصبغي والثقفي والديناري، وكانوا يلعنون الأشعرية، بل لما ظهرت الأشعرية كثر كلام أهل العلم عنهم. وقد صنف السجزي كتابا سماه الرد على من أنكر الحرف والصوت. قال أيضا: وكان أبو سعيد الجنيد بن محمد يشهد على الأشعري بالزندقة. قال أيضا: وكان يحيى بن عمار يقول إذا سمعته، يعني الشخص الأشعري، يقول زاج وعفص وورق، فاعلم أنه زنديق. ولا زالت كلمة أهل العلم منذ ظهور الأشعري على تكفيره وتكفير فرقته، وأنهم أتوا بالكفر البواح في غير ما وجه من أوجه الدين. والأشعري ثبت على ذلك حتى مات، ويكفي فقط أنه يقول بأن الإيمان هو التصديق، وكلمة الأشعرية متقدمهم ومتأخرهم على هذا الباب. ولا شك أن هذا القول هو قول الجهم بن صفوان، وهذا هو الكفر، قوله بأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، وأن الكفر هو التكذيب، وهذه ردة صريحة كما هو معلوم. وقد ذكرنا هذا الكلام مطولا في درسنا الذي سقنا فيه كلام وأدلة الأشاعرة وأقوالهم التي قالوها في أبواب الدين، وبينا كفرهم هناك. بقي عندنا الآن أن نتكلم عن مسألة هامة، وهي: لماذا اختلف كلام المتأخرين والمعاصرين في الأشعرية عن كلام المتقدمين الذين تكلموا في الأشعرية وكفروهم عند ظهورهم وكذلك بعد ظهورهم بقرون؟ والجواب عن هذه المسألة يحتاج مزيد بسط ويحتاج إلى الانتباه، وقبل ذلك كله يحتاج أن يكون طالب الإجابة على هذه المسألة متجردا منصفا، لا أن يكون متبعا ومقلدا للرجال معظما لهم على حساب دين الله. فأولى بالمسلم الموحد فضلا عن طالب العلم أن يكون غيورا على صفات الله جل وعلا، غيورا على التوحيد وعلى الإيمان، غيورا على كلام رب العالمين جل وعلا، أن يكون غيورا على دينه مهتما بدينه، وأن يجعل مرضاة الله تبارك وتعالى هي المقدمة عن رضا الناس حتى وإن كان في ذلك هلاكه. فأقول بعد أو في نهاية انقضاء العصر العباسي، لا سيما العصر العباسي الثاني كما يقسمه المؤرخون، انتشرت البدع والأهواء المكفرة، فانتشر التجهم والاعتزال والرفض وعمت هذه الفرق في كثير من النواحي، وصار كثيرا من الولاة يستقلون ببلدانهم عن دولة الخلافة، ولا يبقى للخلافة من هذه الدول إلا الدعاء في الخطبة وسكة العملة. واستمر الأمر على ذلك، فاستقلت طوائف في عصورهم وفي أواخر هذه العصور. فممن ظهر في هذا الويهيون، وهم دولة رافضية. ثم بعد ذلك جاء غيرهم من الطوائف واستقل، فمن هؤلاء أيضا من استقل بالنواحي المتعددة. ظهرت دولة العبيديين في مصر والعراق وأجزاء من الشام، كذلك أيضا دولة محمود نور الدين زنكي، وكذلك أيضا صلاح الدين الأيوبي، وكذلك أيضا دولة المماليك فيما بعد، وكذلك أيضا الدولة الطولونية، وكذلك دول أخرى استقلت كل دولة بجزء من أجزائها. وهذا معلوم في التاريخ، لا أحب أن أطيل في ذكره، لكن الذي يعنيني ها هنا أن هذه الإمارات أو هذه الأسر التي حكمت تحت اسم الخلافة، هذه الأسر جلها أشعرية، أشعرية زنادقة، كمثل من ذكرنا محمود بن سبكتكين، محمود نور الدين زنكي، نور الدين زنكي، كذلك أيضا صلاح الدين الأيوبي والمماليك وغيرهم، كانوا جميعا أشاعرة. فانتشر مذهب الأشاعرة وكثر أتباعه بقوة السلاطين، وهذه هي العادة وهو الغالب على مذاهب أهل الكفر والزندقة والبدع. انتشر هذا وعم، كما صار للرافضة دولة وهم أهل الاعتزال والتجهم، وكذلك صار للقرامطة والإسماعيلية دولة كما هو معلوم. ثم بعد ذلك، هذا من جهة الناحية السياسية، تبني كثيرا من هذه الدول لمذهب الأشعرية واعتمادهم عليه ونشره وتثبيته في البلدان. فعلى سبيل المثال، لما نزل صلاح الدين الأيوبي مصر، ثبت فيها مذهب الأشاعرة ومنع فيها مذهب الرفض، لذلك ثبت مذهب الأشاعرة في الأزهر وصار المذهب الرسمي في البلاد إلى يوم الناس هذا، وكذلك غيره. أما ما يتعلق بالمسألة العلمية، لما انتشر هذا الأمر وعمت الأشعرية البلدان بقوة الحكام وسطوتهم، نتج عن ذلك أن خرجت أجيال أرأى هادنت الأشعرية وظلت تمدحهم وتثني عليهم، بعدما جرى من الفتن بين الأشعرية والحنبلية وهم رؤوس أهل السنة، وما جرى من ذلك من الحوادث العظيمة التي ذكرها أهل التواريخ، وحصل فيها نفرة عظيمة وقتال بين الطوائف. فكان الملوك يساندون هذا مرة ويساندون هذا مرة، ومثل ما جرى أيضا فتنة القشيري، ومثل ما جرى أيضا فتنة الفرائية، وغير ذلك من هذه الأحداث التي وقعت. وصنف أبو يعلى الحنبلي المتكلم كتابه المشهور إطلال التأويلات، وردا على كتاب ابن فورك الأشعري، وغير ذلك مما يطول ذكره في التواريخ، وهو معلوم في مواضعه. لكن المراد من هذا أن أول من أظهر الثناء على الأشاعرة ومدحهم، وأنهم أهل علم وزهد وصلاح، وأنهم أهل السنة، وأنهم أقرب الطوائف لأهل السنة، أول من أظهر هذا هو ابن تيمية. ابن تيمية هو أول من أبطل منهج السلف في تكفير الأشاعرة، بل ورأى أن لعن الأشاعرة ممنوع، وحارب في نصرة الأشاعرة وتثبيت قدرهم في الناس حربا ضروسا. وحتى لا يصطدم بعض الناس بهذا الأمر، أقول يعني كلنا كنا نعظم ابن تيمية، يعني كنت أعظم ابن تيمية وأرى أنه رجلا من أهل العلم وأنه شيخ الإسلام ودرس وعلم وكذا وكذا، واستمر الأمر على أن ابن تيمية رجل من أهل العلم، وكنا نرقع لأقواله وكنا نحاول أن نغطي سوءة كثيرة عنده، وكان سبب ذلك قلة العلم بحاله هو وقلة العلم أو عدم العلم بكثير من أصول الدين التي كانت غائبة عنا. فلما بصرنا الله عز وجل بهذا الأمر أحببت أن أكون لي وقفة مع هذا الرجل الذي صار صنما عند متبعيه يعبدونه ويقدسون أقواله أكثر من تقديسهم لأقوال الله جل وعلا، أكثر من تقديسهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى إنما أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يهولنك كلامي، وإنما عليك أن تزن أقوال الرجل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصدنك عنها أن تقول لست في شهرته ولست في كثرة ما صنف، فإن دين الله عز وجل لا يقاس بهذا، إنما يقاس الدين بأحكام شرع الله تبارك وتعالى.